الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. يكفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين تفسير سورة عبس وهي سورة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة. ومن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أخره. من أي شيء خلقه. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. يقول في هذا التفسير ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامهم. وبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن مكتوم وكان ممن أسلم قديما فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويرف عليه. وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل أو ذلك الرجال طمعا في ورغبة في هدايته. هذا معنى يعني. فيقول عبس وتولى. عبس معنى يعني قطب وجهه وكلع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما كان هذا الرسول جالس مع هؤلاء الكفار مثل إيه مثلا عقبة بن رضيعة وأبو جهل وابن خلف وغير ذلك كان الرسول يتكلم معهم لعلهم يسلموا. فإذا أسلموا هؤلاء الكباب والعظماء يؤدي ذلك إلى إيه؟ إلى إسلام الناس العاديين. فلأجل ذلك كان الرسول يتكلم معه ورأى منهم شيء من اللين. حتى قال له الشيء الذي أنا أقول ماذا تقول فيه؟ قال شيء طيب. فمعناه إنه إيه؟ فلأجل ذلك قال عبس وتولى. إيش عبس؟ معناه كشر وجهه كلح وجهه وخطب وجهه. ومعلوم لما خطب الوجه كده يساوي يعني لا تتكلم. لا معناه لا تتكلم. خلي فرصة ثانية تتكلم. هذا معناه عبس وتولى. وتولى الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مكتوم مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جاءه الأعمى. من هو ذا الأعمى؟ هو عبد الله بن مكتوم مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يؤذن دائما في يعني الأذان الأخير أذان الصبح الثاني ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فهذا معنى عبس وتولى. يعني فلح وجهه وخطب وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم أن جاءه الأعمى. ثم وكان يقول علمني مما علمك الله. هذا الأعمى كان يقول للرسول علمني مما علمك. والرسول أعرض عنه وتولى عنه ولم يلتفت إليه. فلما فعل ذلك نعم بعد ما ذلك الرسول عاد إلى بيته. قبل أن يصل إلى بيته أو بعد ما وصل إلى بيته نزل عليه هذا الوحي ونزلت عليه هذه الآيات. يعني ليش أيها النبي وأيها الرسول تعبس في هذا الرجل وجعل وجهك كالحا أمامه؟ وهذا لعله يتذكر ويخشى الله. وأما هؤلاء الذين ما توجه إليك ولا طلب منك الكلام فأخذتهم. هذا معنى عبس وتولى. وما يدريك لعله يزكى لعله يتطهر نعم ويزكي نفسه ويزكي أموره أو يتذكر أو يتعظ بما تقوله لك. لما يبغى يقول علمني مما علمك الله. علمني بما علمك. فتنفعه الذكرى تنفعه الموعظة. معلوم إنسان لما يجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل الرسول ويعلمه شيء فينتفع به. هذا كان واجب الرسول. لأجل ذلك بعد ذلك الرسول أمر أنه يخاطب الناس ويجلس مع جميع الناس ويعاملهم كلهم الكبير والصغير والغني والفقير. ومن ذلك قول الله تعالى أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره. فكان الرسول يجلس معهم حتى ما يخهم حتى يعني حتى هم يقوموا بعدما أمره الله بذلك. فكان الرسول دائما يعامل الناس معاملة واحدة مع جميع الناس، يتكلم مع الكبير مع الصغير مع الغني مع هذا. بعد نزول هذه الآيات، وهذه الآيات نزلت فيها عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عتاب بإيه؟ بلطف. ما في يعني، لأنه قال عبس، عبس فعل ماض، فعل الفاعل مستتر جواز تقديره، ويعود على مين؟ يمكن على الرسول، يمكن على غيره. أبدا، ما في محلات التكريم يقول يا أيها النبي، يا أيها الرسول، كده، وهنا قال له عبس، عبس فعل ماض، وتولى كذلك فعل ماض، فعل الفاعل مستتر. هذا ما قال له عبست وتوليت، ولا قال تولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تولى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كان ايه؟ يعني عتاب ايه؟ يعني برقة وبدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكانة عظيمة عند ربه سبحانه وتعالى. فلذلك قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه. أما من استغنى عنك ولم يلتفت إليك ولم يأتي يطلب منك أن تعلمه أو تهديه، إيش لك فيه؟ لا شأن لك فيه، اتركه يروح في جهنم دا يعني. فأنت له تصدى، يعني أنت له تتصدى، يعني تطلب وتتكلم معه وتتكلم معه بلين. الرسول أراد بذلك أن هؤلاء الكفر العظماء الذين لو أسلموا يؤدي إلى إسلام غيره. وعادة الأنبياء والرسل دائما الذين يتبعون الرسل هم إيه؟ الناس الضعفاء، دائما الناس الكبرى دول إيه؟ نعم يخالفون الرسل ويكونون ضد الأنبياء والرسل. ولذلك لما سأل هرقل وسفيان من أتبع نبيكم هذا محمد، قال الضعفاء. قال بعدين لما جاوب عليه قال وهذه عادة الرسل، بمثل ما قال الله تعالى اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني اللي نوح عليه السلام ما اتبعك إلا الذين هم الناس الضعاف والفقراء والمساكين والغلبانين، هذا الأتباع. فمثلا عبد الله بن مكتوم هذا رجل أعمى، بلال كان إيه؟ يعني عبدا، وهكذا. وفي ناس من الكبار ومن العظماء الذين هداهم الله للإسلام كأبي بكر وعمر، ومثلا أبو بكر في الأول يعني علي عمر يعني متأخر، وعلي وغير ذلك، هذول ناس يعني عثمان بن عفان، هذول ناس يعني لهم مكانتهم، وإلا دائما يعني هم أتباع الرسل الناس بهم. ولذلك قال فأنت له تصدى، يعني أنت له تتصدى. ودائما في دائما الفعل الذي يكون مبدوء بتاءين يجوز حصره، تلظى أصله كان تتلظى، وكذلك تصدى هنا يعني. ثم قال وما عليك ألا يزك، ما عليك هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركون الذين هم الكبار والعظماء ألا يزك. وأما من جاءك يسعى، جاءك يطلبك يقول لك علمني مما علمك، يقول لك يا رسول الله علمني مما علمك، وتعرض عن هذا لا يليق بك أيها النبي، وهذا عتاب يعني بلطف وبميل ليس فيه يعني أبدا أي شيء. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكانته وله معنويته، ولذلك دائما يخاطب الله نبيه محمد بأيها النبي دائما في الخطاب كده، ما في القرآن يا محمد أبدا، لا يوجد في الخطاب ما أبدا. محمد رسول الله والذين معه أبدا. وجاء في آية أخرى يعني لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا يجوز لإنسان يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له السلام عليك يا محمد، حرام هذا. يقول له السلام عليك أيها النبي وأيها الرسول. أما في الغيبة جاء صلى الله على محمد ما في بأس. أما في الخطاب واحد يوقف عليه يقول له يا محمد، القرآن قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقل، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وهذا لازم أدب، أدب الله عباده أدبا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يمتزق. ونحن نرى بعض من المسلمين يسلمون على رسول الله يقول له السلام عليك يا محمد، وهذا غلط منهم أبدا. لا يجوز في الخطاب أن يقال يا محمد. أما في الغيبة جاء قاله محمد صلى الله عليه وسلم أو أمر به محمد صلى الله عليه وسلم، أما في الخطاب لا. واحد يوقف على الرسول يقول له السلام عليك يا محمد، أو في عهد الرسول ولو الآن حتى اليوم ما يجوز واحد يقول له يا محمد في الخطاب. وأما من جاءك يسعى، وهو هذا عبد الله بن مكتوم، وهو يخشى وهو يخاف الله ويتقيه ويرجو أن يتعلم منك ما ينفعه في دينه وفي دنياه، وأنت عنه تلهى أن تعني تتلهى يعني تعرض عن وتتشاغل عن، تلهى معناه تتشاغل عن لهؤلاء الكبار والعظماء، هذول لا شأن لكم اتركهم، فالذي جاءك منهم ادعوه، وإذا صادفته كذلك ادعو له، أما كونك يعني تتغرد له وتتلين معه وتكلمه كلام فهذا لا شأن. أنت ثم بعد ذلك يقول كلا، وهذه كلا قد نفسرها حقا، إنها هذه إيه؟ تذكرة، إن هذه السورة تذكرة، إنها تذكرة، هذه السورة تذكرة يعني عظة، ويجب على كذلك المؤمنين وعلى العلماء وعلى الأمر أن يعني يخاطب الناس ويعاملهم معاملة واحدة، ولا يعامل الناس الأغنياء والكبرى بطريقة. ثم قال فمن شاء ذكره، ومن شاء ذكره، ومعنى شاء ذكر يعني شاء ذكر الله تعالى في جميع أموره، ومن شاء ذكر ذكر الله في جميع أموره، ويحتمل عود الضمير إلى الوحي لدلالة الكلام عليه، ومن شاء ذكر يعني ذكر إيه الوحي، ومعلوم الوحي إيه هو ما يوحي به الله سبحانه وتعالى إلى نبينا محمد إما بالقرآن أو بالأحاديث النبوية أو بالأحاديث القدسية. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى من شاء ذكر في صحف مكرمة، في صحف، الوحي هذا في إيه؟ في صحف مكرمة، وهذه الصحف الملائكة يأخذوها من اللوح المحفوظ مكرمة مرفوعة، لها مكانتها مطهرة، لا يخربها دنس ولا يخربها شيطان، وقد ثبت في أحاديث رأيناها كان قرأناها في أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما كان في هذه المدينة وهاجر وقد حصل الزنا من يهوديين، فجاء اليهود فقالوا نحن نذهب إلى محمد، لأنه كان اليهود إذا زنى فيهم الغني نعم يتركوه، وإذا زنى الفقير يردموه بالحجارة إذا كان محصن، فصاحوا الفقراء والمساكين هذا الظلم وهذا أنتم ما تخافوا الله أيها العلماء وأيها الحكام، فبدلوا ذلك وكتبوا أن مثلا من زنى نعم يسوج وجهه ويركب على حمار ويدور في البلد، فوافقوا الفقراء صار إيه؟ يعني سوا نحن الفقراء والأغنياء سوا، فحصل زينهم فقالوا روح نسأل محمد هذا، لأنه ما يقبل محمد، فإذا قال لنا حكم فيه خفة يصير نقبل، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم الرسول ائتوا بالتوراة، أجيبوا التوراة الصحيحة، فأتوا بالتوراة وقال لهم اقرأوا ما في التوراة، فلما قرأوا ما في التوراة وأرادوا إيه؟ لأن الرسول ما يعرف العبرية، رجل أمي لا يعرف العبرية ولا يعرف الكتابة ولا القراءة، فأراد أن يضع فرفع يده وإذا به مكتوب أن الزاني المحصن يرجم بالحجارة. ولما أتوا بالتوراة كان الرسول جالسا على وسادة، فأخذ الوسادة ووضعها وقال نضع التوراة عليه، فمن واجب طلبة العلم أن يعظموا الكتب العلمية، نحن نرى في هذا المسجد بعض إخواننا من طلبة العلم يأتي بالكتب ويرميها في محل النوم، ما يصير يعني كثير بيصير مشاغبات مع بعض يعني الإخوان وبعض الناس المسلمين، فيقول لك التعظيم في القلب ما يصير، يعني لو كان عنده مشرح جديد اشتراه أو ثوب جديد ما يرمي في محل النقد، كلام يعني صراحة يعني، لو عنده مثلا اشترى له مشلح ب 500 ريال ما يرمي في هذا المكان، أو اشترى له أشياء كذا ثمينة ما يرميها في هذا المكان، فيجب على طلبة العلم أن ويؤدوا مشاغبات لا يعني لا حاجة له، في الصف الأول يعني خصوصا أول يعني بس دعين خف شوي، فما ينبغي، هذا الرسول يعني، والحديث في سنن أبي داود أنا وجدته وموجود في قول الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون كنا الذين قالوا أمنا بأفهام ولم في بعد هذه الآية، أخرجه أبو داود أنه لما جاءوا بهذا بالتوراة كان الرسول جالسا على وسادة أخذ الوسادة ووضع وقد وضع التوراة عليه، وكذلك كذلك مثلا يعني هذا المحل طاهر ما في شك، مثلا أنا حط كتاب معليش المصحف له محل، كذلك مثلا بعضهم يشد مثلا هذا الكتاب يقول لك لا تحطينه، لا هذا لانه هذا المحل طاهر انا باصلي عليه، ثم هذا الكتاب انا لو وضعته في محل بعيد قد يجي انسان يظن انه ايه مصحف وياخذ ويضيع كتابي، فالمساله يعني بين افراط وتفريط، ناس فرطوا مره وناس كمان ساووا يقولوا زايد من زايد، فتجي بعض العالم وحطيتها يقول لك لا كيف تضع الكتابات، ما يصير هذا، فالمسألة الكتاب الله لازم نحترمه، وهذا يعني حديث موجود يعني ممكن بعض إخواننا يشوفوا في إيه في قول الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الرسول، الحديث أخرجه أبو داود وسكت عنه، ومعلوم الحديث الذي يخرجه أبو داود ويسكت عنه معناه حديث إيه صحيح أو حسن، يعني يحتج به، كل الأحاديث اللي ذكرها أبو داود في سننه إلا أحاديث يعني قليلة مدري أربعة أو خمسة يعني تكلم فيها وبين أن فهذا معناه في صحف المكرمة كرام بررة، كرام بررة يعني هؤلاء الملائكة كرام بررة، ولأجل ذلك كان من الأحسن أن الإنسان حتى إذا أراد أن يمس المصحف يكون طاهر. وأنه جاء في حديث يعني ابن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا ما قال إلا متوضي. فإيش معنى طاهر؟ وأصح الأقوال أن كثير من العلماء يرى أن الإنسان لا يمس المصحف إلا هو متوضي، رافع عن الحدث الأصغر والأكبر. وأما القراءة فله أن يقرأ غيبا وهم إيه؟ يعني وهو محدث حدثا أصغر. أما إذا كان جنب فلا يقرأ ولا آية، إذا كان جنب لا يقرأ ولا آية. ولكن ومع ذلك في بعض العلماء يخل منهم البخاري رحمه الله تعالى تقريبا كان مر علينا لما قرأنا يعني في أوله في التيمم، يكاد هو من الجماعة الذين يروا أنه جائز، جائز، واستدل بأشياء كثيرة منها يعني أن الرسول لما كتب كتاب إلى هرقل وإلى كسرى وإلى قيصر، هذول إيش بدهم؟ كفار، يعني عليهم جنابة، وكانوا أخذوا الكتاب وقرأوا. يقول إيش الفرق بين قراءة آية وبين قراءة؟ ما في، وبسم الله الرحمن الرحيم، أن الإنسان إذا ذبح يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والعلماء يقول لا، مثلا أكثر العلماء يقول لا، الجنب لازم ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إن كان يقول يقول بسم الله بس، أو يقول أعوذ بكلمات الله، لأن الجنب يقدر يزيل الجنابة دغري بعد 5 دقائق يختصر خلاص. لكن المرأة الحائض والمرأة النفساء العلماء رخصوا لها أن تقرأ القرآن، لأن المرأة الحائض قد تحيض 5 أيام 8 أيام 10 أيام وهي تكون مثلا مدرسة أو مثلا تحفظ القرآن. فالعلماء يعني جعلوا هذه الأشياء، وإلا يعني حقيقة الجنب يعني قال الرسول كان يقرئنا الآية نعم ما لم يكن جنبا. والبخاري يعني نحن نقول هذا لطلبة العلم، هذا الكلام ولا يحتاج أن نقوله لإيه؟ للعوام ولا لهذا، لطلبة العلم. استدل البخاري في صحيحه أن الله كان يذكر الله على كل أحيان، كل أحيان معناه إيه؟ هذا استدلاله يعني. والشوكاني تقريبا يميل إليه، ولا على كل حال نحن نرى إن القرآن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأنه لا يقرأ القرآن الجنب، هذا الذي يقول الله به. ولكن هذا لا يؤدي إلى أن إنسان ينكر على من قال شيء من ذلك، أنه في بعض إخواننا يقول مرة من المرات أن الشيخ علي قال على المنبر أن ذلك جائز، وسألني أنا قلت أنا ما والله ما أتذكر، لكن تبغى أنت شوف البخاري، البخاري موجود وفي أي باب في كتابة في كتاب الحيض ذكر، يعني تعرض هذه المسألة في كتاب الحيض وذكر هذا، وذكر تحت باب أن الحائض يعني تفعل كل المناسك إلا الطواف، وراح ذكر هذه الأشياء. ومعلوم البخاري ما هو يعني الرجل السهل علمنا الآن. ثم بعد ذلك قال قتل الإنسان ما أكفره، قتل معنى لعن. أي إنسان؟ الإنسان الكافر. يعني لو قال إيش المراد بالإنسان؟ يعني كل الناس بني آدم؟ لا، المراد بالإنسان في هذه الآية الكافر، وهذا يجي مرات. الإنسان يجي إيه؟ كل الإنسان. مثلا خلق الإنسان ضعيفا، في إنسان ما هو ضعيف؟ لا يوجد أبدا، ما في. لكن هنا قتل الإنسان معنى الكافر، زي هذول الجماعة اللي كانوا مع رسول الله والرسول كان يرشدهم أبو جهل وأبو لهب، زي هذول هم قتل الإنسان يعني لعن. ما أكثره يعني ما أشد كفره، مع أن الله خلق نعم وأوجده من العدم إلى الوجود وتكرم عليه بالرزق وتكرم عليه بالأول، فكان لازم إيه يعني يقدر هذه النعم ويعبد الله حق عبادته ولا يكفر بهذه الحكم. من أي شيء خلق هذا؟ كذلك هذا الإنسان اللي يقول ما في بعث أبدا، بس الناس يموتوا خلاص، ما هي إلا بطون تلد. طيب أنت أيها الإنسان من أي شغل؟ هو يعرف نفسه يعني، أي إنسان عارف إنه إيه؟ إنه خلق أصله من المني، كل الناس عارفين هذا، إلا خلقت من قطعة المني ده بعد ما يميتك وتدفن في الأرض وتجلس آلاف السنين، بعد ذلك الله ما يحيي، صح؟ وهذا معناه من أي شيء خلق، من أي شيء خلق الإنسان الرب؟ قال خلقه من نطفة خلقه، نطفة إيش هي؟ ماء، يعني قدر كده ضعيف خلقه. ثم بعد ذلك يعني هذا النطفة تجلس كما جاء في الحديث 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون نطفة مثل ذلك، بعد 14 يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال ثم السبيل يسره، ثم يسر له الخروج من بطن أمه. لو جينا الإنسان مثلا، الإنسان لما يولد يكون قد كده يعني أصغر شيء، طيب محل فرج المرأة ده محل ضيق تقريبا، ما يجي قد كده، ولكن كده يخرج بيه بأسهل ما يكون. وإذا تعثرت الولادة لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يخرجوا ما يكون. الآن لما تقدم الطب صار إيه يساووا يعني الفرعية هذه اللي من الجم يخرجوا الجميع. وإلا أول ما وإذا جاءت صغيرة المرأة تكون ماشية في الشارع كثيرة في البادية تكون ترعى الغنم ويجيها الطلق تبري تلين. وكثير هنا في هذه الأزمان نسمع مرأة سافرة في الطائرة راكبة في الطائرة ويجيها إيه يجيها رحت الولادة فيدور مدري إيه واحدة مرأة ولا شيء بيقولوا إذا فيها تنزل من الطائرة بإيه بطفلها الجنين. وإذا تعسرت أبدا ما في تموت المرأة. ها مين يفعل هذا؟ قال ثم السبيل يسر. وفي بعضهم فسروا ثم السبيل يسر يسر له طريق السعادة وطريق السر. مثل إيه يعني إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه النجدين. فلأجل ذلك قال ثم السبيل يسر ثم أماته ثم بعد ما يعيش في هذه الدنيا يجلس مدة من الزمن أماته. لما يجي موته الله ما يقول له ترى يا عبدي ترى أنا بدي أخذ عمرك اصبر عني يجي الموت كده قهر دي. ولذلك جاء في يقول الفاعل هو إيه؟ يعني تعريف الفاعل عند الـ عند الـ عند علماء النحو يعني اسم مرفوع يعني قام به الفعل او يعني قام به الفعل او فعله. فالموت إيه؟ يقول مات فلان وموت نفسه ما مات هذا كذلك مرض. لكن لما يقول قرأ محمد هو قام به الفعل. أكل محمد مثلا أو شرب هذا فإذا مات هو فات. بعدين لما يميت كمان يخبره يعني يسخر له عباد من عباد الله من أقاربه أو من جيرانه نعم يغسلوه ويكفنوه وإن كان مؤمن يصلوا عليه ثم يتوب. وإلا لو ترك كذا يجي الكلاب يأخذ منه وبعد ذلك بعد يوم أو يومين يعفن ويصير إيه مشكلة قد إيه كبرى ممكن تسبب أزمة. مين اللي يفعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. فإذا هذا الذي فعل هذا بك أيها الإنسان الكافر ألا يستطيع أن يحييك مرة أخرى ويحاسبك على جميع ما عمل؟ فلأجل ذلك الله دائما يؤكد هذا للكفار ويقول وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. وجاء في آية أخرى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي خلق الإنسان وأوجده من العدم إلى الوجود إلى وكل شيء من بني آدم يفنى في الأرض إلا عجل الذر. فلذلك يوم القيامة لما ينزل الله المطر نعم ينبت الناس كما ينبت الزرع. فهذا يعني يدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى وعلى أنه القادر على كل شيء وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لما أسبق على الناس بنعمه الظاهرة والباطنة حتى أنه حتى الكفار نعم يكرمهم ويعطيهم ما يحتاجون في هذه الدنيا. ثم إذا شاء أنشر. ولأجل ذلك عطف بثم شو أماته فأكبر بعد ما يموت بعض الناس بعد ما يموت بساعة دوله الفات في إيه الترتيب والتعقيد. ثم إذا شاء أنشر في ناس ماتوا من لدن آدم إلى الآن ما قاموا والذي ماتوا على أهد الرسول دعين ألف زيار بالسعبة لكن قال ثم وهناك أماته فأكبر. في دحين ناس يعني بيموتوا يقعد شهر شهرين يعني نحن نسمع هذه الأيام حتى الفلبين إنه مات ويبغى إلا لازم بالعافية لازم يرد إلى الفلبين ويدفن هناك. الحكومة حقت الفلبين ما هي راضية لأنه يعني لو عد الحرامية كله في الدنيا يجي هو في الدرجة الأولى يعني أكبر حاكم حرامي تقريبا حاكم الفلبين. أبد كل الأموال حقت الدولة أخذها ووضعها في البنوك ودعين لهم ما تقول إلا يبغى يرجع قالوا لا ما ترجع وتعال في ضجة قد يكون نسمعها في الإذاعات. وسينشأ وكلهم هؤلاء سينشرون ثم إذا شاء أنشره. هذه الآيات التي يعني قرأناها تبكينا وبعد ذلك مغلق السورة. فيقول في هذه الآيات ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن مكتوم وكان ممن أسلم قديما فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه ورد النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كفر ساعته ورد النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كفر ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا فيه لحبكه طمعا ورغبة في هدايته وعبس في وجهه ابن مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر فأنزل الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى يحصل له زكاة وطهارة في نفسه أو يتذكر فتنفعه الذكرى يحصل له ابتعاد وازدهار عن المحارم. أما من استغنى فأنت له تصدى، وأما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي، وما عليك ألا يزكى، ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل زكاه. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى أن يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول فأنت عنه تلهى تتشاغل. ومنها هنا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يخص بالإنذار أحدا، بل يساري فيه بين الشريف والضعيف والبخيل والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار. ثم الله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامة. قال الحافظ أبو يعلى في مسنده عن قتادة عن أنس في قوله عبس وتولى: جاء ابن مكتوم إلى النبي وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه، فأنزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه. قال قتادة: وأخبرني أنس بن مالك قال رأيته يوم القيامة وعليه درع معه راية سوداء، يعني ابن مكتوم. قال أبو يعلى وابن جرير: حدثنا سعيد قال أنزلت عبس وتولى في ابن مكتوم الأعمى، أتى إلى رسول فجعل يقول أرشدني. قالت: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويخبر عن الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. وفي هذا نزلت الآية. وقلت كذلك. وقال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المنتصر كان يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليهم أن يؤمنوا، فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن مكتوم وهو يناديه، فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن. قال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخر. فلما قضى رسول الله نجواه وأخذ ينقلب إلى أهله أمسك الله بعد بصره وخفق برأسه، ثم أنزل الله تعالى عليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا ثم قال: وما حاجتك تريد من شيء وإذا ذهب من عنده. قال: هل لك حاجة في شيء؟ وذلك لما أنزل الله تعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، فيه غرابة وإنكار. ثم قال: كلا إنها تذكرة، أي هذه الصورة أو الوصية بالمساواة بين الناس، هذه الصورة وهذه الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم. وقال: كلا إنها تذكرة، يعني القرآن. فمن شاء ذكر، فمن شاء ذكر الله تعالى في جميع أموره، ويحتمل أن عود الضمير إلى الوحي، شاء ذكر يعني إلى الوحي. وقوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه الصورة أو عظة، وكلاهما متلازمان. بل جميع القرآن في وصفه في صحف مكرمة معظمة موقرة مرفوعة عالية القدر مطهرة، أي من الدنس والزيادة والنص. وقوله تعالى: بأيدي سفر، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك ومن زيد: هي الملائكة. السفراء المراد به الملائكة. وقال ابن وهب المنبه: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني السفراء. وقال قتادة: هم القراء الذين يقرؤون القرآن ويحفظون كل المعنى. وقال ابن جرير: السفراء النبوية القراء. وقال ابن جرير: والصحيح أن السفر الملائكة، هذا هو أصح الأقوال. والسفر يعني بين الله تعالى وبين خلقه، ومنهم السفير يسعى بين الناس للصلح والخير. وما أدعو السفارة بين، يقول شاعر عربي: وما أدعو السفارة بين قومي، وما أمشي بغش إن شيد. يعني السفير يعني يصلح بين الناس، هذه شغل. وقال: في سفرة الملائكة قالت: أصلحت بينهم. وجعلت الملائكة إذا نزلت في وحي الله تعالى وتأديته كالسفير الذي كرام برا، أي خلقهم كريم حسن شريف، خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم باردة طاهرة، الذي يصلح بين كامل. ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. وقال: قال رسول الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة في الجرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران، أخرجه الجماعة من طريق قتالة. ثم قال: قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. يقول تعالى: زاما لمن أنكر البعث، لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم. قتل الإنسان ما أكثر. قال الضحاك عن ابن عباس: قتل الإنسان أي لعن. والمراد بالإنسان هنا الإنسان الكافر، ليس كل إنسان. لعن الإنسان. وكذا قاله أبو مالك: وهذا الجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه، بل مسلم بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. قال ابن جرير: ما أكثره، أي ما أشد كفرا. وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافرا، ما حمله على التكذيب بالبعاد. وقد حكاه البغوي عن مقاتل عن كلبي: ما أكثره، ما ألعنه. ثم بين تعالى كيف خلقه من الشيء الحقير، وأنه قادر على إعادته كما بدأ. من أي شيء خلقه، من أي شيء خلق الإنسان؟ من نطفة خلقه فقدره، قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، ثم السبيل يسر. قال العوفي عن ابن عباس: ثم يسر علي خروجه من بطن أمي. وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي واختار من جرير. وقال مجاهد: هذا كقوله إنا هديناه السرير إما شاكرا وإما كفورا، أي بيناه وأوضحناه له وسهلناه عليه. وكذا قال الحسن وابن زيد، وهذا هو الأرجح. والله تعالى: ثم أماته فأخبر، أي بعد أن خلقه أماته فأخبر، أي جعله ذا قبر. والعرب تقول: قبرت الرجل إذا ولي ذلك منه، إذا ولى ذلك منه وأخبره الله. ومن ذلك قوله يقول: وثبت ذنب البعير وأخبره الله وطردت عني فلان، لو أسندت ميتا إلى صدرها عاش ولم ينقل إلى قابل. وهذا إيه؟ من الغل يعني إيه في الشعر، يعني هذه المحبوبة التي يمدحها الأعشى يقول: ولو أسندت ميتا، يعني واحد يعني هذه المحبوبة حقت الأعشى لو أسندت ميت لكان إيه كذاب، لأنه يقول الشعر يقول أعذبه أكذبه، يقول الشعر أعذبه أكذبه كثير، يعني هذه المحبوبة حقته لو كان واحد ميت كده أسندته إلى صدره يقول يحيى كذبا، ما يحيى كذبا، هذا كذب يعني. خلاص إذا مات ما في أحد يقول وابد الدنيا كلها لو اجتمع على الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.